ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس سلسلة العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن تكملة لحكم من فعل الشرك، وقلنا ان فعل الشرك في حد ثاني نوع ثاني بيساوي ما فعلش الشرك لكنه اجازه، الا ان من اجازه ايضا فهو نفس حكم من فعل الشرك كفر ايضا، لانه حيث اجازه رضي به او راى انه لا يلتزم به. وتكلمنا عن مساله الطاعه وان التولي ولكن كذب وتولى، ان تكذيب الخبر شيء وان التولي عن الطاعه وشيء عدم التزامها. وانت قال لي تقررت الحمد لله في اللقاء الفائت، وانا اود من الاخوه انهم يركزوا جدا في المسائل دي لانها مسائل في منتهى الخطوره. لابد ان يعلم ان لما نتكلم ان شاء الله عن قضيه نستفيد شويه في مساله الغزو الفكري وحصل ازاي، ان الموجه الارجائيه من قديم جعلت الدين كالثوب الكابري، زي ما قال ابراهيم النخعي رحمه الله، قال المرجئه تركوا الدين كالثوب الكابري ملوش لحمه، خلوا الدين متهرئ خالص. ولذلك سئل المأمون لما قالوا له ما تقول في دين المرجئه، قال دين الملوك. دين الملوك ليه؟ لانه بيقولوا ان العمل خارج الايمان، فانت تعمل اللي تعمله. ومع ذلك لما بتقول طب الايمان عندي، يقول لك ايمانك كايمان جبريل وكايمان الانبياء، حاجه كويسه خالص لا تاثر بالاعمال. مع ان الحقيقه اللي وقعنا فيه الان هو اقرب الى الحلوليه واقرب الى الباطنيه كما سابين لك، ان نزل تحت مثلا المرجئه. ليه بقى؟ لان المرجئه والجهميه غير الغلاه بيقولوا ان فعل الشرك مشرك. ان احنا اليوم بنقول ان فعل الشرك مشرك، فالمشكله بقى يعني احنا اليوم مع الاسف الشديد رغبنا في الشرك، نسال الله. هذه فتنه عظيمه جدا، نسال الله عز وجل ان يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ان اردت لقومنا فتنه فاخذنا اليك رحمه. النهارده عايزين نتكلم بقى، قلنا انا لما اقول لك ان فعل الشرك كذا كفر، عبد غير الله كفر، رد ايه من كتاب الله كفر، يوم حد يقول لك اه والله ده اسمه كفر مطلق. انما لما تيجي عند الاعيان لابد من اثبات شروط وانتفاء موانع، وهو مسلم مع فعله لهذه الفعله الكفريه وقوله لهذه القوله الكفريه الى ان تثبت عليها شروط وتنفي عنه الموانع. وعندنا كمان ان بعض الناس حط شروط وموانع من عنده، فبدا يقول كلام من عنده انه لابد ان يكون عارف ولابد ان يكون فاهم ولابد ان يكون دارس ولابد ان يكون، وقال حاجات كتير خالص كده خلت الناس تجرأت جدا على الشرك وعلى فعله، نسأل الله عز وجل العافيه. علشان كده عايزين نقصر المساله دي تفصيل جيد. مفيش حاجه بقى يبقى كلمتين ونص يا اخوه. التفاصيل معرفه التفاصيل، ذكرت لك قبل كده نصوص كلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله، رحم الله الجميع، لما قال ابن تيميه ان الانكار على اهل الكلام في في في, في الكلمات الجوهر والعرض والجسم وامثال ذلك لم ينكر العلماء عليهم هذا لاجل هذه الاسماء، وانما انكر عليهم هذا اليوم استعملوها فيما لم يبينوا مدلولها، واهل السنه انما يعملون بالتفصيل. مفيش حاجه اسمها مساله تبقى كلمه ونص كده. عشان كده احنا قلنا لما عرضنا مشايخنا عرضناهم في المسائل، قلنا لما اتكلمنا في الحكم بغير ما انزل الله زمان كان المكتب مليان كتب وتسوق الاجماعات واقوال اهل العلم، وتتقال الكلمه دي ده كلام ائمه الدين، كلام العلماء، اسمعوا كلام العلماء علماء. النهارده بقت كلمه ونص، احنا غيرنا قولنا ليه يا شيخ؟ او الظروف، خلي الدنيا تمشي. اصل انت سالفه، طب هنعمل ايه يعني؟ ده ما فيش بحث علمي، انت لازم تاخد بالك انك هتخلي الشركه اكبر والعياذ بالله. لذلك يا اخوه لابد ان يكون المساله ناخدها بالتدقيق وتفاصيل، وكلما تقسم العلم ترى تفاصيل ترى من حسن العلم، وتفاصيل الدين تفهمك الدين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فقلنا ان هل الكلام ده خلاص احنا اثبتنا حكم فعل الشرك؟ هتقول لي بس ده مطلق ملوش دعوه بالمعين. هنقول هو ايه قضيه الاطلاق والتعيين دي بقى؟ هل ان الله عز وجل لما جعل العقوبات، جعل هذه العقوبات اما جعل الاسماء وجعل احكام هذه الاسماء او الاحكام التي ترتبط احيانا بالاسماء، جعل هذه الأسماء والأحكام مطلقة، يعني ما حدش يثبت عليه اسم أو يثبت عليه حكم، أو أن من ثبت عليه اسم لا يتغير منه إلى آخر. خلي بالك من المسألة دي، بمعنى إن واحد بقى اسمه مسلم ما بيتحصل لسان أبدا لأنه مسلم. طب واحد اسمه كافر ما بيطلعش بره الكفر ويسلم أبدا ولا إيه؟ يعني الأسماء دي بتتغير، بتثبت إزاي، بتتغير إزاي؟ هي دي المسألة اللي قال عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه المسألة من أول المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، وهي مسألة عظيمة جدا في اسم الكفر والإيمان والإسلام والفسوق ونحو ذلك والنفاق ونحو ذلك. وكذلك خالد بن راشد رحمه الله في جامع نور الحكم وغيره من أهلها. إيه أصل مسألة الإطلاق والتعيين دي بقى؟ أقول لك دي بتتفق على شيء، خلي بالك معايا كويس أوي، أن هناك ألفاظا وأعمالا تسمى بالصريحة، وهناك أعمال وألفاظ تسمى بالمحتملة. وخلي بالك شوية من الكلام اللي أنا هقوله، بيتفرع من الحاجات من الصريح مسائل اسمها المسائل الظاهرة، وبيتفرع من المحتمل مسائل اسمها المسائل الخفية. ايه الدليل على اللي انا بقوله ده؟ اقول لك مقدمة وشرح. لابد ان تعلم ان الشريعة الاسلامية شريعة عامة، يعني الشريعة نزل للناس كلها، فلا بد ان يفهمها وان يعقلها الناس جميعا. فهل كلها على درجه واحده؟ اذا كان الناس كلها بيعرفوها تبقى على درجه واحده ازاي؟ لا بد ان تكون على درجه واحده. انا فاهم كده؟ نقول لا، اصل الله عز وجل جعل هذا التعليم في الشرع في اسبابه، لكن في اشياء بتبقى تخص الخاصه وتخفى على كثير من الناس، لذا تحولت المسائل لظاهرة وخفية. منها ما يعرف لدى العامة وده الأكثر، ومنها ما قد يخفى على العامة يعرفه الخاصة. ايه الدليل؟ اسمع الكلام ده بقى اللي هو سلاسل ذهب للإمام الشاطبي رحمه الله، بيقول في الكتاب العظيم الموافقات، يقول ايه؟ فصل: التكاليف يسعى الأمية تعقلها. التكاليف يسعى الأمي تعقلها. طبعا هو عامل فصل في أن الشريعة عامة، قال لي لأن الأمة أمية، وحيث أنها أمية يعني إيه أمية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فإذا رأيتم اصوموا لرؤيته، أي رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. يعني نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحصب. قال لك معناها أننا لا نحتاج إلى علوم أرضية لفهم الشريعة. يعني مالكش لا والله أنت محتاج دكتوراه عشان تعرف تفهم الصلاة، تقدر تفهم فقه الصلاة، تحتاج لرقي في العلم، تاخد توحد مثلا بعلم الهيئة عشان تقدر تفهم الخلق في القرآن. لا، حافظ ربنا بكلمة السماء والأرض أنت مبين. محتاج والله لعلم الكلام عشان تقدر تفهم معنى المجلول. محتاج والله لعلم، مش محتاجين علوم تانية. الأمور التي يفهمها العامة سهلها الله على العامة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر؟ يسر الله القرآن علما وتلاوة وفهما. فتلاقي الناس تعرفه، فيبقى مستقل ومستكشف، لكن في النهاية هتبقى عارفه في الجملة. لذلك الإمام أحمد لما اتكلم عن الصفات قال له: ما تقول في مسائل الصفات نفهمها إزاي؟ قال: تفهم العامة. عمر شفت واحد من العامة قرأ قول الله عز وجل: لما خلقت باليدي؟ قال لك: وإيد ربنا اسمها إيه؟ ما حصلش كده، إلا لما تكلف، زي بيقول القراء الشاطبي رحمه الله، إن أهل البدع تكلفوا مسائل هي مش في الحقيقة مش م- م- م- ما امرهمش ربنا بيها، فلما تكلفوا راحوا طلعت البدعه. انما هو كان في الاول بيخاطب الفطر. اسمع كلامه بس بيقول ايه، الكلام الجميل قوي ده، خلي بالك منه. بيقول: ومنها ان تكون التكاليف الاعتقاديه والعمليه مما يسعى الاميه تعقلها ليسعه الدخول تحتها، ليسعه الدخول تحتها تحت حكمها. اما الاعتقاديه

مش متواترة لابد ان هي يعني تكون حكمها التواتر. لا تواترت نقله تواتر نقله اشتهر بين الناس جدا. كما يعبر اهل العلم بعض العلماء عنها يقول ايه؟ يقول التي عرفتها النساء في خدورهن والصبية في ملاعب في ملاعبهن. يقول مثلا تروح تعد على واحد صديقك في البيت تقوم تلاقي ابنه الصغير تقول له يا ابني انت ابوك فين؟ يقول لك ابوك حصان. صح كده؟ ولد لسه عنده 3 سنين ولا حاجه عارف مين ده؟ ليه؟ مستهرب لا ابوه بيصلي لا والدته بيصلي لا اخوته بيصلي ولا في واحد جامع ولا جاي من الجامع هو ها؟ طب ده حكمه ايه؟ جاي بقى خلي بالك انا ما بتكلمش في الحكم دلوقتي انا عايز اقول لك في حاجه في الدين اسمها ظاهر وخفي. اصل يا اخوه في ناس طالعه كده بتقول لك اللي بيقسم الظاهر والخفي ده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والوهابيه بيقولوا بقى انا بقى مش هنقل لك كلام على الوهابيه خالص. انا لمت الدعوه خالص لا الشيخ محمد نفس المجدد رحمه الله ورضي عنه ولا ائمه الدعوه بقى مش هقول لك عنهم حاجه انا هقول لك الكلام عن ائمه السلف عشان تعرف ان مش من اختراع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا دي مسائل اتكأ عليها اصل الدين. الدين خرج كده ظاهر الدين هو كده في مسائل مما يعرفها هؤلاء ومما تغفر هؤلاء. طب لما نروح نقول المسائل دي يبقى تعرف كده المسائل الظاهره المسائل التي ايه التي تواتر نقلها بين الناس اشتهرت جدا من الناس فدخلت على النساء في على النساء في خدورهن وعلى الرجال في اعمالهم وعلى الصبيه في ملاعبهم يعرفها الخاصه والعامه. حكمها ايه فيها مجال للعذر بالجهل لا هنتكلم في احكامها بس خليك الاول انا باخدك حته حته عشان قلنا تفصيل العلم يفهم العلم. يبقى ال ال ال ال في حاجه اسمها مسائل ظاهره وخفيه او بيسميها لك الظاهره طيب وهذه المسائل يا اخوه لم يتنازع فيها اهل السنه مع الفرق ابدا. انت عندك الفرق معتزله جهميه قدريه عندك الخوارج ها كل الفرق اللي موجوده دي تنازعت في اشياء ما تنازعتش في هذه الاصول. ومن تنازع في هذه الاصول فهو على طول هقول لك بقى حكمه كما ديله بس خلينا بقى معاك اهو ما تنازعوش لا اهل السنه لا يتنازعوا في هذه الاصول بعضهم مع حتى الفرق كلهم متفقون كلهم جميعا هي مثلا الفرق كلها بتقول الصلوات الخمس الا الغلاة بقى اللي هو هي تعرف شويه من الخوارج يقول لك هم 3 صلوات بس وبتاع لا لا لا احنا بنتكلم عن ايه المذهب العام للناس ان هو ايه ولما نيجي ان شاء الله نتكلم برضو عن قضيه الخلافه بمناسبه زي ما نحن فيه ما هو هيخش معانا في الورقه الاخرى الكلام ده ان شاء الله هنكلمك ان ايه لم يختلفوا ايضا في تنصيب الخليفه ووجوب تنصيب الخليفه. ففي مسائل كده هم ما اختلفوش فيها اهل العلم متفقين عليها لا نتنازع فيها اهل السنه والجماعه مع غيرهم من الفرق. فدي من صفه المسائل الظاهره. المسائل الخفيه بخلاف ذلك بقى المسائل التي تخفى مسالكها والتي لا يعرفها العامه وانما تعرف فئه من الناس وتخفى مسالكها لدرجه ان بيحصل احيانا اشكال عند بعض العلماء نفسهم ولذلك بيتلاقي العلماء يعذرهم فيها ويتلاقي فيها بقى مجال التاويل واللي هنجيله ان شاء الله بعد كده من احكامها وكيفيه اقامه الحجه فيها وحكم ايه من يفعلها او من جحدها او من وقع فيها الى غير ذلك. بس المهم انا عايز اكرر لك النهارده زي ما بقول لك ان شاء الله عز وجل فضلي عز وجل وبه ثقه ان نعمل ايه؟ نقول في فرق بين النساء عندنا حاجه اسمها مسائل ظاهره ومسائل خفيه. ليه بقى؟ لما بنيجي نتكلم في المسائل دي مع الناس بنجيب لي مقالات العلماء في المسائل الخفيه وحطها في المسائل الظاهره. هو ده اللي وقعهم في الموضوع ده. فتلاقي الراجل فعل خسرت البواح ويقول لك ده راجل مسلم وتجب عليه الطاعه. الطاعه مين؟ ده فعل كفر البواح. ده ابن حجر بيقول واذا فعل الامام الكفر البواح انعزل. يعني لو هو تلقائيا كده خلاص الناس قايله لك خالص ده سمع وطاعه. ووجب على وجب عزله وجب عزله يعني من موضعه واذا تعين ذلك اذا توجه ذلك الى طائفه من المسلمين تعين عليه وذلك باجماع المسلمين كما سياتي ان شاء الله عز وجل. هم الباقي اللي انت بتقوله ده تجيب مثال من ده هو ده انا عزل على طول بدون ما ينظر لشيء. ده هنيجي ان شاء الله للاحكام وهقول لك احكامه ايه عشان بس ما حدش بقى التشويه الارجائي اليوم لقضيه الايه انه يكفي تكفير بس خالص انه يقول لك ايه ده تكفير خلاص تبقى ايه خلاص تنفر عنه على طول اوعى في صحته وكمان على طول حكم تبقى خايف منه يعني تلاقيك بس تقول يا والله يا جماعه اللي فعل ده كده جحد معلومه زي الجواب ده كافر بس مش هيبقى كافر برضه خلي بالك يعني ايه كافر مش هيبقى كافر برضه. اضطربت المساله